وكانت من أكثرهن ظهرا، فقالت: أنا أفكر يهوديتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك منها، فهجرها فلم يكلمها حتى قدم مكة وأيام منى في سفره، حتى رجع إلى المدينة والمحرم وصفر، فلم يأتها ولم يقسم لها، ويأست منه. فلما كان شهر ربيع الأول دخل عليها فرأت ظله، فقالت: إن هذا لظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذا؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأته قالت: يا رسول الله، ما أدري ما أصنع حين دخلت علي. قالت: وكانت لها جارية، وكانت تخبئها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: فلانة لك. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرير زينب، وكان قد رفع، فوضعه بيده، ثم أصاب أهله ورضي عنهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا صبيانكم عند فحمة العشاء، وإياكم والسمر بعد هدأة الرجل، فإنكم لا تدرون ما يبث الله من خلقه، فأغلقوا الأبواب، وأطفئوا المصباح، وأكفئوا الإناء، وأوكوا السقاء. في هذا الحديث إرشاد وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، فيه إرشاد وتوجيه للأمة بأن يمسكوا صبيانهم بين المغرب والعشاء خوفا عليهم من الشياطين، لأنها تنتشر في هذه الساعة. وفيه إرشاد بغلق الأبواب، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، والإرشاد إلى إطفاء المصابيح خوفا من الأذى الذي ينتج عن المصباح، ربما يعلق في بعض المتاع فيحصل ضرر على المنزل وأهله. وهكذا إرشاد إلى وضع أشياء على الإناء لتغطيته، ووضع أشياء على فم السقاء الذي فيه الماء. هذه كلها إرشادات نبوية مفيدة ينبغي أن تطبق في المنازل بدون تساهل أو تقصير. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، وإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا، فوضعهما وضعا رفيقا، فإذا عادا، فلما صلى وضعهما على فخذيه واحدا هاهنا وواحدا هاهنا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فجئته فقلت: يا رسول الله، ألا أذهب بهما إلى أمهما؟ قال: لا. فبرقت برقة فقال: الحقا بأمكما. فما زالا يمشيان في ضوئها حتى دخلا إلى أمهما. الحديث في هذا الحديث دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان، ولو لم يكونوا من أبنائه من صلبه، فهؤلاء الحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب وأبناء فاطمة رضي الله عنهم جميعا، فرحمهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته. فكان يحملهما ويرفق بهما حتى انتهت الصلاة فوضعهما على فخذيه، وهذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان الصغار. وفي الحديث دليل على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ولا ينقص ثوابها، كحمل الطفل وتنحيته وفتح الباب ونحو ذلك من الأعمال اليسيرة التي لا تبطل الصلاة بل ولا تكره فيها، لا سيما عند الحاجة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب، صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. في الحديث دليل على وجوب السؤال عن العلم والفقه في الدين حتى يزول الجهل ويحل محله العلم، وفيه دليل على وجوب الاتصاف بصفات أهل الصلاح، ومن ذلك ما جاء ذكره في هذا الحديث: صدق اللسان، فيجب على المسلم أن يكون صدوقا في حديثه، لأن الله عز وجل أمر بالصدق بقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الحديث دليل على وجوب السعي حتى يصبح في العمل الصالح حتى يصبح القلب نقيا ويصبح الشخص تقيا يعمل الخير ويكثر منه ويترك الشر ويبغضه ويبتعد منه. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا. وفي الحديث دليل على الابتعاد عن صفات المنافقين من بغي وغل وحسد، فالبغي معناه الاعتداء على الغير بدون حق، والباغي لا يفلح، كما قيل: لو بغى جبل على جبل لا دك الباغي منهما، أي الظالم، ولا غل، وهو الشر الذي يكمن في القلب للغير من بغض وحقد، ولا حسد، لا يجوز أن يحسد شخص شخصا آخر على نعمة أنعم الله بها عليه، سواء نعمة المال أو نعمة العلم أو نعمة الولد أو نعمة الجاه والمنصب أو غير ذلك من النعم التي يعطيها الله عز وجل من يشاء، فلا يجوز لأحد أن يحسد أخاه المسلم على نعمة أنعم الله بها عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: كم من جار متعلق بجاره يقول: يا رب سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. الحديث فيه دليل على وجوب العناية بالجار في حدود القدرة والاستطاعة. ومن جملة حقوقه إكرامه، إكرامه حسيا ومعنويا، بحيث إذا احتاج تقضى حاجته، وإذا استعان بجاره في عمل ما من الأعمال الشرعية الصحيحة أو المباحة أعانه، وكذلك يكف عنه شره ولا يغلق عليه بابه ليطلب منه قضاء الحاجة. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي الحديث الآخر: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وما ذلك إلا لعظم حق الجار على جاره، والله أعلم. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.